يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأندلس، تلك الجنة الخضراء التي لا تزال نظرة في قلب كل مسلم، وذلك الفردوس المفقود الذي يحن إليه فؤاد كل مؤمن. كيف أشرقت عليها شمس الإسلام، وكيف ازدانت بنوره. دخل الشمال الإفريقي في حوزة الإسلام بعد سلسلة من الحروب استمرت حوالي 70 سنة، وقدم المسلمون كثيرا من الجهد والخسائر ليجعلوا من هذه الأرض التي نشروا فيها نور الإسلام قاعدة لبث هذا النور في أفق الأندلس الرحيب. ولا يختلف المؤرخون أن موسى بن نصير وطارق بن زياد هما بطل فتح الأندلس. أما طارق بن زياد فهو بربري الأصل، ولد نحو 50 للهجرة وأسلم على يد موسى بن نصير. وأما موسى بن نصير فقد ولد 19 للهجرة، وكان عاقلا كريما شجاعا تقيا، وهو الذي دنت له أفريقيا الشمالية ودوخ البربر بعد حروب شديدة، وترك عندهم بعض العرب لتعليم البربر القرآن وفرائض الإسلام، فحمل بذلك رسالة الإسلام إلى القلوب، ودخل البربر في دين الله أفواجا. وفي شمال أفريقيا عكف موسى بن نصير على تجهيز السفن وإنشاء الأساطيل، وتنبه إلى الخطر الرومي الذي لا يزال يتهدد شواطئ أفريقيا الإسلامية. وحين أكمل عتاده البحري الحربي ترك سياسة الدفاع وبدأ بالهجوم المنظم على جزر الروم، ففتح طنجة وترك عليها مولاه طارق بن زياد، وقد حرص يوليان صاحب سبتة على التودد لطارق، فقبل طارق منه ذلك لأنه كان يتطلع نحو الأندلس. وفي أوائل القرن 6 أغارت قبائل القوط على إسبانيا وأسسوا فيها دولة قوطية عاصمتها طليطلة، غير أن القوط ما لبث أن ضعف وقسمت إسبانيا إلى مناطق ترجع في سلطتها إلى الملك في طليطلة. كما قسم المجتمع إلى طبقات، طبقة الأشراف ثم طبقة المستخدمين ثم الطبقة الدنيا. تلك هي حال بلاد الأندلس في الوقت الذي كان أهل شمال أفريقيا ينعمون بحكم المسلمين، فلا عجب إذا تمنى الإسبان الخلاص من نير الحكم القوطي الجائر. بعث موسى بن نصير بأمر من الوليد بن عبد الملك سرية في 100 فارس و400 راجل، جازت البحر في 4 مراكب في شهر رمضان 91 للهجرة لتكتشف أحوال الأندلس. وقد رجعت هذه السرية بغنائم كثيرة، ثم خرج طريف بن مالك في سرية استطلاعية أخرى وكانت ناجحة أيضا، فتشجع موسى بن نصير على فتح الأندلس، فندب لهذا الأمر الخطير القائد البطل طارق بن زياد. وهنا نشهد جانبا من روعة فتوح الإسلام، فالإسلام نسيج وحده لم ينحسر فتحه عن غالب ومغلوب وذليل وعزيز، بل انحسر عن وحدة في العقيدة والفكر، وهذا ما لا نجده في أي فتح في العالم قديما أو حديثا. ركب طارق بن زياد السفن في شعبان 92 للهجرة في 7000 من المسلمين جلهم من البربر، وبينما هو في عرض المضيق إذ أخذته سنة من نوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وحوله المهاجرون والأنصار قد دخلوا الأندلس أمامه، فهب طارق من نومه مستبشرا، ألقت السفن مرساها قبالة الجزيرة الخضراء عند الجبل الذي سمي بعد ذلك بجبل طارق. وكان ملك بانيا لوذريق إذ ذاك مشغولا، ولما علم بنزول العرب في أرض إسبانيا أدرك ما يحدق به من خطر، وأخذ السير إلى الجنوب وجمع جيشا جرارا بلغ أكثر من 70,000. أخذ طارق يفتح القلاع والمدن، وتابع سيره باتجاه قرطبة متخذا طريق الساحل، ثم اتجه إلى الشمال واقترب من بحيرة الخندق. وهنا عرف طارق أن لوذريق سائر إليه في جنده وأنه وصل إلى قرطبة، ثم تقدم جنوبيها وضرب معسكره هناك واستعد للمواجهة. وحتى هذه اللحظات كان مع طارق 7,000 فقط، فبعث يطلب المدد من موسى ابن نصير، فعجل موسى بإرسال 5000 من أفضل جنده يقودهم طريف ابن مالك وفيهم عدد كبير من العرب، فأدركوا طارقا قبيل اللحظة الحاسمة، وقويت بهم نفسه ونفوس من معه. رأى المسلمون جيش لذريق الضخم، فقام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وألقى عليهم خطبته الخالدة، فقال: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت، وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة إلا وأنا أبدأ بنفسي، واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا معي. استعد لذريق لهذا اللقاء، ووقف طارق على جواده يرقب جنده، فرأى منظرا يريح النفس ويبعث الأمل فيها، ونظر إلى القوط تتقدمهم الفرسان بدروعهم وأسلحتهم، وقائدهم لذريق على سريره محمولا على دابتين، وعليه الجواهر واليواقيت، وبين يديه من الخدم والحراس الكثير، ومعه أعداد من الدواب لا تحمل إلا الحبال لربط المسلمين بعد أسرهم. بدأ القتال يوم الأحد 28 من شهر رمضان 92 للهجرة. أظهر فرسان القوط مقدرة عظيمة في أوائل المعركة، وثبتوا لضغط المسلمين من عرب وبربر، وأخذ اليوليان ورجاله يخذلون الناس عن لذريق، ولم يلبث أثر هذا أن ظهر جليا بين جنود القوط، فخرج فرسانه من المعركة وتركوه لمصيره، وكان ذلك كافيا ليوقع الفوضى في جيش لذريق فاضطرب نظامه. وأمام هذا الواقع هجم طارق على لذريق فضربه بسيفه فقتله، وقيل إنه قد جرحه ثم مات غرقا. وبعد مصرع لذريق احتل المسلمون معسكره وغنموا ما كان به، وانقلب تراجع القوط هزيمة نكراء. انتهت المعركة يوم الأحد 5 من شهر شوال، واستغرقت 8 أيام، وكان المسلمون يقاتلون العدو في أرضه، ولكن إيمانهم العظيم اكتسح كل الصعاب التي واجهتهم، ولم يكن انتصارهم سهلا، فقد قدموا حوالي 3000 شهيد. ولكن يمكن القول إن موقعة وادي لكه حسمت مصير الأندلس لمدة 8 قرون وأكثر. بعد ذلك اتجه طارق لفتح المدن الرئيسية في الأندلس، ففتح شذونة ثم مورور ثم عطف على قرمونة ثم مال إلى إشبيليا ثم استجة، وكانت فيها قوة تجمعت من فلول عسكر لذريق، فقاتلوا قتالا شديدا، وقد أظهر الله جل وتعالى المسلمين عليهم، ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حربا مثلها. فرق طارق جنده من استجة، فبعث السرايا إلى عدد من المناطق، وسار هو في معظم الجند يريد طريطلة دار مملكة القوط، فتمكن من فتحها، وجاءته الرسائل من موسى ابن نصير تأمره بالتوقف وانتظار قدومه إلى الأندلس. توقف طارق حسب توجيهات أميره، وعبر موسى ابن نصير بنفسه المضيق إلى بلاد الأندلس في رمضان 93 للهجرة في جيش عدده 18,000. وكان هدف هذا العبور هو إتمام فتح بلاد الأندلس وحماية المسلمين المتجهين مع طارق نحو الشمال. سلك موسى طريقا غير التي سلكها طارق، ففتح مدنا لم تفتح من قبل، وبعد لقائهما تعاون جميعا، فترك موسى طارقا على قيادة الجيش، وسار كل منهما في اتجاه، حتى أتم الله جل وتعالى على يديهما فتح بلاد الأندلس. مدة هذا الجهاد استغرق 2 و4 أشهر، ويزيده طارق ابن زياد 1 سنة، فيكون فتح بلاد الأندلس قد استغرق 3.5 سنين غير سرية طريف ابن مالك. وأخيرا هذه 6 وقفات سريعة مع فتح الأندلس العظيم. أولا، الذين يظنون أن التاريخ لا يستعاد إلا باعتباره ماضيا ولا مخطئون مرتين، مرة في حق شعوبهم والأخرى في حق التاريخ نفسه، ولعل جزءا كبيرا من هزائمنا اليوم وليد غياب التاريخ الذي وضعناه خلف ظهورنا، واهمين أن المستقبل له طريق مختلف، وناسين أننا نجر وراءنا هذا التاريخ شئنا أم أبينا. ثانيا، إن فتح المسلمين للأندلس معجزة في ذاته، فلقد خطى الإسلام بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون للأمام. الإسلام يصنع من الناس غير الناس، إنه دين عجيب يعيد صياغة الفرد والمجتمع والدولة والأمة، فيجعل منهم نماذج وقدوات. ولذا كان لزاما على المربين التركيز على أخبار الأعلام ليشحذ أبناء هذه الأمة هممهم ويرفع الأمة إلى مكانتها وسط هذا الظلام الدامس. ثالثا، إن شخصية القائد البطل طارق بن زياد الرائعة والدين الذي كان يحمله كان له دور الرئيس في تحقيق هذا الفتح العظيم. إنه طارق بن زياد الذي بنى مجده بيمينه وصدق عزيمته وتوكله على ربه. رابعا، مما ساعد على هذا الفتح روح الكراهية التي كانت كاملة في نفوس أهل الأندلس ضد حكامهم وطبقيتهم والفساد الأخلاقي الذي تغلغل فيهم، فلم يكن عجبا أن تسقط مملكة بيد عدد قليل من المؤمنين المخلصين الذين يسوقهم دينهم إلى الجهاد لاعتقادهم أنهم مرسلون لهداية البشر كافة. إنه رسالة الإسلام المجيد بما يحويه من إخاء وإنسانية ومحو للطبقات وتخليص للشعوب مما تعانيه من استعباد واستغلال. خامسا، وبعدما أتم الله جل وتعالى الفتح توزع كثير من المسلمين على المناطق لإدارتها والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها، وكل هذا يدعو إلى الإقامة الدائمة في أرض لا يعرفونها. فالدعوة إلى الله تستلزم من أصحابها أحيانا أن يفارقوا أوطانهم وأن يفارقوا مألوفاتهم ويتخلوا عن بلدانهم وأوطانهم بل وحتى أهليهم أحيانا ليقيموا في أماكن أخرى ويكونوا نواة لعمل إسلامي جديد. سادسا، إن ضياع الأندلس يعد صورة مأساوية لضياع مجد المسلمين وحضارتهم وعزهم في التاريخ. فالأندلس كانت تقع جبهات صليبية متعددة، فظلت مدة 8 قرون تغالب النصرانية بالإسلام والتاريخ يعيد نفسه، والنصرانية اليوم تتجمع مرة أخرى لتحارب المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، تبحث عن الضعيف لكي تفتك به ليكون عبرة لمن بعده. ولا خلاص لهذه الأمة من هذا الرق إلا بالرجوع إلى هذا الدين، والزوال الذي يدمي القلب هو زوال الملة لا زوال الدولة. والأندلس مثال مع كل أسف على زوال الملة، والذي نخشاه اليوم هو زوال الملة في كثير من البقاع التي تعاني من الهجمة الصليبية الجديدة المعاصرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.